سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك. إلهنا ومولانا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ارحمنا برحماتك، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومن لهم حق علينا، اللهم ارزقنا برهم، اللهم ارزقنا برهم، اللهم احفظ من كان منهم حيا، وارحم من كان منهم ميتا، اللهم أدخل الفسحة والسرور إلى قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، وسد الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم انصر عساكر الموحدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك إعلاء لكلمتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم من عندك نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم ارحم إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم إنهم بحاجة ماسة إلى رحماتك، اللهم إنا وإياهم بحاجة ماسة إلى رحماتك. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عنا، واجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين يا رب العالمين. اللهم اهد شباب وبنات المسلمين، اللهم ردهم وإيانا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم احفظ بنات المسلمين من الفتن، وشباب المسلمين من الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين الفتن، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا الله، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم هيئنا لتحرير المسجد الأقصى، اللهم أعدنا لتحرير المسجد الأقصى، اللهم اجعلنا من عبادك المجاهدين الذين لا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين. يا رب الأرباب، يا مهيئ الأسباب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، يا الله، يا عظيم، يا ملك الملوك، يا ملك، يا الله، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم برحمتك نستغيث، اللهم عليك بالكفار المعتدين، اللهم عليك بالكفار المعتدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الذين يقتلون الأبرياء من المسلمين، اللهم عليك بمن أراد شرًا بالإسلام والمسلمين، اللهم عليك بهم، اللهم من أرادنا وإسلامنا بخير فوفقه لكل خير يا رب العالمين. يا رب الأرباب، يا مهيئ الأسباب، إلهنا ومولانا، واجز سيدنا محمدًا عنا خير الجزاء بما بلغ الرسالة، اللهم إنا نشهد أنه بلغ الرسالة وجاهد فيك حق جهاده وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغها يا رب العالمين. اللهم اجزه خير ما جازيت نبيا عن أمته، اللهم آته الوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. اللهم واجز عنا الصحابة خير الجزاء، اللهم احكم بينهم فيما اختلفوا فيه يا رب العالمين، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم بما بلغوا وضحوا من أجل دينك يا رب العالمين. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رسول الله، وارض عن آل بيت النبي الأطهار، اللهم ارض عن آل بيت النبي الأطهار، اللهم ارض عن علي، اللهم ارض عن حمزة، اللهم ارض عن عبد الله بن عباس، اللهم ارض عنهم جميعا يا رب العالمين، اللهم ارض عن جعفر، اللهم ارض عن جميع صحابة المسلمين، اللهم ارض عن طلحة وعن الزبير وعن معاوية يا رب العالمين، وعن أبي سفيان يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عنهم وارض عن أمهات المؤمنين، اللهم ارض عن أمهات المؤمنين، اللهم ارض عن أمهات المؤمنين، واجعل نساءنا يقتدين بهن يا ربنا يا رب الأرباب. اللهم إنا ندعوك فلا ترد أيدينا خائبة صفرا. اللهم يا رب رمضان، اللهم يا رب رمضان، يا رب الشهور كلها، يا رب الأشهر الحرم، يا رب الأشهر الحرم، يا رب المسجد الحرام، يا رب البيت العتيق، يا رب الكعبة، يا الله يا ذا الجلال والإكرام، يا ملك الملوك، يا ملك الملوك، يا من تفرد بك المتفردون في الخلوات، وسبحت لك الحيتان في البحار الساخرات، وسجدت لجلال قدسك الجبال الشامخات. يا حبيب قلوب التائبين، يا رب الأكوان، يا رب البحار، يا رب الجبال، يا رب الأنهار، يا الله يا خالقنا، يا رازقنا، يا سيدنا، يا مولانا، يا جواد، جد علينا بالعتق من النار، جد علينا بالعتق من النيران. اللهم إنا ندعوك، اللهم إنا ندعوك فلا تردنا، فلا تردنا على أعقابنا خاسرين. إلهنا ومولانا، اللهم إنا ندعوك بقلوب منكسرة، من خضعت لك رقبته وذل لك أنفه. إلهنا، إلهنا ومولانا، آجالنا قريبة وأعمارنا قصيرة، ولا ندري أنسحب ونساق إلى النار أم ندخل الجنة بسلام. إلهنا ومولانا، أعمارنا قصيرة وآجالنا قريبة وأعمالنا لا تؤهلنا، اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن المقصرون المعترفون بذنوبنا. يا ربنا، يا لك من إله عظيم، ما أرحمك، ما أجودك، ما أكرمك وأعطفك وأرأفك، ما أعطفك وأرحمك وأجودك وأعطفك. نعصيك فتستر، نذنب فتغفر، تغفر الزلل يا ربنا. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.